بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحمن الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: قوله المجموع أي وصلنا إلى المجموع. المجموع من أقسام الاسم، التثنية الجمع أو المجموع. نعم، أي ومن أصناف الاسم، من أصناف الاسم المجموع أو الجمع أو المجموع. نعم، وهو على ضربين، وهو أي المجموع على ضربين قسمين، مصحح ومكسر، جمع تصحيح وجمع تكسير. جمع التكسير هو يعني فيه تغيير، تكسير يعني تغيير. جمع التصحيح مثل مسلم مسلمون زيد زيدون، يعني نزيد فيه علامة الجمع فقط، وهو الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي النصب والجر. لذلك يسمونه تصحيحا أو جمع مصحح، أو يسمى جمع سالم أيضا، يعني سالم من التكسير من التغيير، لأنه لا يحصل فيه تغيير. إذا كان مفرد ثم جمعته زيد تقول زيدون، لا يحصل تغيير، إنما فقط الحاق الواو والنون أو الياء والنون. أما الثاني وهو جمع التكسير أو الجمع غير المصحح، فيحصل فيه تغيير في بناء، يعني في بناء الواحد يحصل تكسير. مثلا الرجل نقول رجال، حصل تغيير، الرجل في حالة الإفراد كان الراء مفتوحا، نعم، وكان الجيم مضموما رجل، فلما جمعناه تغير، تكسر يعني تغير، أصبح الرجال. نعم، وهو على ضربين، مصحح ومكسر. نعم، فالمصحح ما صح فيه بناء الواحد، يعني بناء الواحد بقي على حاله حين الجمع، لما جمعناه بقي على حاله ما تغير، زيد زيدون، مسلم مسلمون، ما حصل تغيير، يعني بناء الواحد بقي على حاله، لكن التغيير حصل بزيادة واو ونون فقط، أو ياء ونون في حالة النصب والجر. وهو على ضربين. نعم، وإما للمذكر، وهو يعني جمع التصحيح ويسمى السالم أيضا، على ضربين، على نوعين، لأنه أحيانا يكون جمع للذكور زيد زيدون، وأحيانا يكون للإناث مثل هند هندات، مسلم مسلمة مسلمات. فالمصحح الذي للمذكر هو ما لحقت آخره واو مضموم ما قبلها، واو مضموم ما قبلها، أي نعم، في حالة الرفع، في حالة الرفع، أو ياء مكسور ما قبلها في حالة، في حالتي النصب والجر. لم يذكر النون، لأن النون قد تحذف في حالة الإضافة، تقول مثلا زيدويا مثلا، أو زيدية، يعني هي أصلها زيدويا، ولما يقول زيدية أصلها زيدويا، يعني مسلمويا مثلا، لأن النون هذه علامة إعراب، ربما تحذف في حالة الإضافة مثلا، لكن العبرة بعلامة الجمع. علامة الجمع ما هو؟ الواو في حالة الرفع، أو الياء في حالة النصب والجر. أما النون فهي عوض عن التنوين يعني. طيب، لمعنى الجمع، يعني زيدت هذه الزيادة الواو المضمومة قبلها والياء المكسورة لأجل الجمع، أي ليدل على أن معه أكثر منه من جنسه. أيوة، يعني لحق به بآخره واو ليدل على أن معه أكثر منه. الآن إذا قل زيدون معنى ذلك يعني على الأقل ثلاثة، يعني أقل الجمع ثلاثة وممكن أكثر، فزدنا الألف الواو على زيد، قلنا زيدونا، ليدل على أن معه، يعني مع المفرد زيد، أكثر منه من لفظه يعني. قال رحمه الله: قوله ونون، أي وزيدت نون أيضا بعد الواو وبعد الياء تزاد نون. هذه النون هذه ليست علامة للجمع، وإنما هي بدل حركة الإعراب، يعني نون إعرابة. نعم، أي ولحقت آخره نون مفتوحة عوضا عن الحركة والتنوين في المفرد. في المفرد، يعني كان المفرد زيدٌ المفرد كان فيه تنوين، فلما جمع ذهب التنوين وعوضنا عن التنوين النون، هذه النون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا التنوين تكون ما يكون في النون هذه في الجمع تكون مفتوحة، وربما تكسر في لغة مثلا كما ذكر في ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، وماذا تبغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، يعني في لغة تكسر نون الجمع، لكن هو المشهور أنها مفتوحة. نعم، قال هو عوضا عن الحركة والتنوين، ألا يمكن أن يستغنى بالتنوين عن الحركة؟ لأن التنوين، لا هو لأن التنوين هو نون ساكنة، لقلت زيد عندنا حركة وتنوين، الحركة الضمة والتنوين هو النون الساكنة التي تلحق الاسم المنون. مو التنوين مجموع شيئين نون ساكنة؟ إيه، هو التنوين عبارة عن فتحتين أو ضمة، لكن الحق تختلف. يعني إذا قلت زيدون عندنا أمران، عندنا ضمة وعندنا نون ساكنة تنوين، وهو التنوين. كمسلمون في حالة الرفع ومسلمين في حالتي النصب والجر. قوله ويختص، أي ويختص الجمع المصحح للمذكر بمن يعلم، بمن يعقل، يعني أن هذا الجمع الذي هو جمع المذكر السالم هذا خاص بالعقلاء إذا كان اسما، إذا كان اسما فيكون للعقلاء زيد وعمر ونا، أو بصفات العقلاء مثل ضارب وقائم مثلا، وشرطه إن كان اسما فمذكر يعقل، وإن كان صفة فمذكر، وأن لا يكون على أفعل فعلا ولا فعلان تفعلا ولا مستويا فيه مع المؤنث كصبور وجريح ولا بتاء التانيث، هذه عبارة ابن الحاجب في الكافية. يعني شروط هذا الجمع أن مسلمون ومسلمين أو زيدون وزيدون يكون للعقلاء أو صفات العقلاء، يعلم يعني يعقل، أي بمن يعقل. قوله أو ألف وتاء، أي أيضا يعني جمع الجمع التصحيح هو إما مذكر كما ذكرنا تقدم وهو ويرفع بالواو والنون ويجر وينصب بالياء والنون، أو جمع مؤنث سالم وهو ما لحق آخره ألف وتاء زائدتا، هند هندات، مسلمة مسلمات، أصل مسلمات مسلمتات، هذه التاء تاء مسلمة تحذف عند الجمع لأنه نأتي بتاء للجمع فيحصل عندنا تاء ما نحتاج إلى تاءين، نقول مسلمات، تاء مسلمة التي كانت في الإفراد ذهبت عند الجمع حتى لا تجتمع تاءان. قال رحمه الله أي والجمع المصحح الذي للمؤنث هو الذي لحق آخره ألف وتاء، كمسلمات في جمع مسلمة وأصلها مسلمتات، فحذفت التاء الأولى لئلا يجتمع في الاسم الواحد علامتان، لأن مسلمات مسلمة هذه التاء للتأنيث، والمسلمات هاي الألف والتاء، التاء أيضا للتأنيث، والاسم لا، الاسم لا يجتمع فيه علامتا تأنيث مثلا. وهندات في جمع هند، هند ما يوجد في المفرد تاء، هند يسمى تأنيث معنوي لأن التأنيث قد يكون لفظيا بأن توجد تاء التأنيث في آخره كمسلمة مثلا مسلمة فاطمة، أو علامة التأنيث ألف التأنيث مثل سعدة وحمراء ونحو ذلك، هذه. أما هندات لا يوجد هند يعني علامة التأنيث لا يوجد، لكن هي مؤنث، زينب مؤنث، ولا يوجد فيها علامة للتأنيث لا تاء ولا ألف تأنيث، ومثل هذا يسمى هذا تأنيث معنوي، يعني أي لا يوجد في لفظه علامة للتأنيث، لكن التأنيث موجود في معناه. نقول هند قامت مثلا، زينب مثل قائمة. نعم. قال رحمه الله: قوله والمكسر، والجمع المكسر، انتهينا من الجمع المصحح بقسميه للمذكر والمؤنث، الآن ننتقل إلى الجمع المصحح المكسر. نعم. قوله والمكسر هذا شروع في بيان جمع. والمكسر بعد ما انتهينا من المصحح، الجمع الثاني المكسر، والمكسر هذا هو الجمع الثاني. نعم. هذا شروع في بيان جمع المكسر. نعم. وهو ما ينكسر فيه بناء الواحد، ينكسر يعني يتغير فيه بناء الواحد، يعني بناء الواحد إذا جمعنا يتغير، يعني هذا من حيث الهيئة أو الحركات مثلا السكن. نعم. كرجال في جمع رجل. نعم. وأفراس في جمع فرس. نعم. في جمع فرس. نعم. قوله ويعم، أي ويعم الجمع المصحح للمؤنث والجمع المكسر ذوي العلم. يعني جمع المصحح وجمع المكسر يكون في العقلاء. نعم. نحو مسلمات ورجال. أيوة، هذا كله عقلاء، مسلمات عقلاء من ذوي العلم، العقل العقل، ورجال كذلك. نعم. وغير ذوي. ويعم يعني أن جمع التصحيح يشمل العقلاء من الرجال والنساء، وجمع التصحيح أيضا يشمل غير العقلاء. نعم. مثل إيش؟ نحو درجات. درجات جمع درجة، درجة مرتبة أو مكانة، يعني ليست من العقلاء، ليست من ذوي العلم. نعم. ويقال درجات عند ربهم مغفرة ورحمة، يعني جمع مؤنث سالم. نحو درجات في جمع درجة. نعم. وأفراس في جمع فرس. وأفراس هذا جمع تكسير في جمع فرس. درجات غير عاقل، أفراس أيضا غير عاقل، يعني جمع إنه جمع التصحيح وجمع التكسير يكون في العقلاء ويكون في غير العقلاء. غير العقلاء مثل درجات وفي جمع المؤنث السالم، جمع التصحيح يعني، وأفراس في جمع التكسير. قوله والمذكر والمؤنث. الآن وصلنا إلى قسم آخر من أقسام الاسم، وهو أن الاسم ينقسم إلى مذكر ومؤنث. تقدم معنا أنه ينقسم إلى مثنى وإلى جمع، وأن الجمع ينقسم إلى جمع تصحيح وجمع تكسير، وينقسم أيضا الاسم أيضا من أقسام الاسم مذكر ومؤنث. والمذكر والمؤنث، أي والجمع المذكر من المصحح والجمع المؤنث من المصحح، سوي فيهما بين لفظي النصب والجر. وقال والمذكر والمؤنث، أعيد العبارة. قوله والمذكر والمؤنث. نعم. والجمع المذكر من المصحح. مصحح إيه. والجمع مؤنث. والجمع المؤنث إيه. من المصحح إيه. سوي فيهما بين إيه. لفظي النصب والجر. إيه. إيه صحيح. يعني الآن مثل مسلمون أو زيدون يتفقان في حالة النصب والجر، لأنهما ينصبان ويجر، لأن زيدون مثل، لأن جمع المذكر السالم في حالة النصب والجر إعرابهما واحد بالياء والنون، بكل بالياء، تقول رأيت الزيدين، رأيت الزيدين ومرت بالزيدين، هكذا رأيت المسلمين ومرت بمسلمين، يعني في حالة النصب والجر شيء واحد بالياء والنون، أليس كذلك؟ يعني جمع المذكر السالم في حالة النصب والجر يسوى بينهما، يعني كلاهما في حتى نصب، كلاهما بالواو بالياء والنون، وكذلك جمع التصحيح المؤنث في حالة النصب والجر أيضا بالكسرة، تقول ما رأيت مسلمات ومررت بمسلمات. واضح؟ كله بالكسرة في حالة النصب والجر. نعم. قال رحمه الله: تقول رأيت المسلمين ورأيت المسلمات في حالة النصب. أنا. ومررت بالمسلمين ومررت بالمسلمات في حالة الجر. الجر. أي ونصب الجمع المذكر المصحح وجره بالياء. كله بالياء. نعم. لا لا فرق. ونصب الجمع المؤنث المصحح وجره بالكسرة. بالكسرة. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد. أنا وصلت وين وصلت؟